في قوله جل ذكره: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فكان من شأنهم، وكانت الأشهر الحرم معروفة عندهم، معروفة في الجاهلية، لكن كانوا يعبثون بها، يقدمون ويؤخرون. وإلا فهذه الأشهر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وما قاله عليه الصلاة والسلام من قوله السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، موافق لما في قوله جل ذكره: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، كما قال عليه الصلاة والسلام، ثلاث متواليات. ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فهذه الأربعة أشهر. فكانوا في الجاهلية إذا أرادوا القتال، خاصة إذا استبطأوا الأشهر الحل بسبب المتواليات، فربما قدموا القتال في شهر محرم وأخروا شهر التحريم محرم وجعلوه في صفر، وجعلوا صفر بدل المحرم، ثم يبنون السنة على هذا المنوال. كذلك في رجب إذا أرادوا واستبطأوا شهر رجب وأرادوا أن يكفوا فيبدلونه بغيره، يؤخرون ويقدمون، ثم أيضا يؤخرون الأشهر التي تليه، وهكذا. فلذلك قيل في فرض الحج في السنة التاسعة، أو بل بعضهم حتى في الثامنة، لما فتح عليه الصلاة والسلام مكة، عندما يقول بأن الحج فرض قبل السنة التاسعة، يقال إن السنة عادت إلى ما كانت عليه يوم خلق الله السماوات والأرض اعتبارا من السنة الثامنة من الهجرة، لأنها هي السنة التي أمر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد ليحج بالناس، وفي التي تليها في السنة التاسعة أمر أبا بكر أيضا ليحج بالناس، فما كان ليأذن لهم عليه السلام بالحج في غير الأيام التي حددها الله سبحانه وتعالى، وهي أشهر الحج، وبالأخص يوم عرفة. فما كان، لو كانت السنة على الاختلال السابق، ما كان عليه الصلاة والسلام ليأمرهم بالحج فضلا عن أن يأذن لهم فيه. فإذن الزمان استدار من ذلك الوقت، وقيل إنه كان يوافق في الشهر الإفرنجي، كان يوافق شهر مارس في برج الحمل، عندما كان اعتدال في شهر آذار، عندما اعتدل الليل والنهار، كان في اعتدال الليل والنهار، فهذا الذي وافق بدء الخلق يوم خلق الله السماوات والأرض. فهو عليه السلام يذكر بهذا، وأنه قضية النسيء والعبث والتقديم والتأخير انتهى، فيجب أن تلازم الأشهر الحرم كما شرعها الله، لا تقدم ولا تؤخر. فذو القعدة وذو الحجة هنا هما من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، من أشهر الحج ومن الأشهر الحرم والمحرم. وكان من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى افتتح السنة بشهر محرم واختتمها كذلك بشهر محرم، تأكيد للحرمة. ويعلل أيضا الإمام بن حجر رحمه الله ويقول: وجعل شهران من الأشهر الحرم في آخر السنة من قبيل يعني ختم السنة بتحريم القتال. هذا مما يؤكد دعوة الإسلام للسلم، دعوته للسلم واهتمامه به، فجعل هذا التشريع العجيب، التشريع العجيب الذي حدد فيه ثلث السنة ممنوع فيها القتال، أربعة أشهر ممنوع فيها القتال. أي قانون من قوانين هؤلاء الأمم الذين يزعمون ويزعمون أنهم تطوروا بالقوانين البشرية وأنهم يسعون إلى تحقيق السلم العالمي، وكذبوا في مزاعمهم، والله إنهم ليسوا من السلم في شيء، بل هم وحوش، بل ظلمة، يسفكون الدماء ويهتكون الأعراض ويغتصبون الأموال، لكن كما قال الله عن هؤلاء وأمثالهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. فهذه حكمة عظيمة، أن هذا الدين حدد هذا الزمن، أربعة أشهر ثلث السنة ما في قتال، وأيضا حدد أماكن، وهو المسجد الحرام، الحرم ممنوع القتال فيه، فهذه بقعة ممنوع فيها القتال. وحدد حالات أيضا، حالة الإحرام عندما تحرم إن كنت في الحرم أو في غير الحرم لا يجوز لك أن تتعدى، أشياء بسيطة فضلا عن سفك الدماء. هذه كلها دواعي لتحقيق السلم وتربية نفوس المسلمين على السلم، لكنه السلم المشرف، السلم المشرف ليس السلم الذلة والمهانة والاستخذاء للظلمة، لا، هذا لا يقره الإسلام. ورجب مضر أضيف إلى مضر، وهي القبيلة المشهورة لأنها كانت أهم وأكثر القبائل اهتماما به وتأكيدا لحرمته. وأيضا أكده على السلام قال الذي بين جمادة وشعبان حتى لا يكون النسيء يختل بسبب النسيء، فحدد موضعه وموقعه، رجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. هذا كان في السنة العاشرة من الهجرة، مما يؤكد قول أهل العلم أن الأشهر الحرم لا زالت حكمها باقي وليست منسوخة، وليست منسوخة، فلا يجوز إنشاء القتال فيها ابتداء، لكن إذا هوجم المسلمون واعتدي عليهم فهم في حل من ذلك، يجب عليهم، ليس مجرد حق بل يجب عليهم أن يدفعوا الظلم عن أنفسهم، إلا إذا كانت بين المسلمين حروب داخلية فيجب عليهم أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ولا يهتكوا الشهر الحرام، لكن إذا كان الاعتداء من الكفار فلا ينبغي أن يترددوا ويردوا الاعتداء على المعتدي. والله سبحانه وتعالى أنكر على الكفار لما أنكروا على المسلمين قتالهم في شهر رجب، وقال في قوله جل ذكره يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله منه والمسجد الحرام والفترة أشد من القتل، فإنكاركم على قتال المسلمين أنهم قتلوا في الشهر الحرام أشد منه وأفظع، إخراجكم أهل المسجد الحرام منه وكفركم بالله وما ذكره عن حالهم. فالحاصل أن الأشهر الحرم الصحيح أن حكمها باقي، حكمها باقي، ولا يجوز للمسلمين أن يعتدوا فيها خاصة بينهم، فيما بينهم هذا محرم وأشد حرمة إذا كان في الأشهر الحرم. أما مع الكفار فلا يجوز أن يبتدئوا الحرب معهم إلا إذا ابتدأ الكفار، فلا شك أن الحكمة، وأيضا أذن الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يردوا الاعتداء. ثم وجه عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث ابن عمر من الأسلوب الخطابي أنه سأل الصحابة رضي الله عنهم قال أي شهر هذا؟ فالصحابة رضي الله عنهم يعرفون أنه شهر ذي الحجة، لكن قالوا سبحان الله التشريع يتنزل والله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء جل جلاله فيغير من الأسماء ويغير من الأشياء ما يشاء، فسكتوا وسكت على السلام حتى ظن الصحابة أنه سوف يطلق عليه اسما غير هذا الاسم، قال أليس ذي الحجة؟ قالوا بلى. ثم عاود السؤال مرة أخرى أي بلد هذا؟ أيضا سكتوا تأدبا منهم رضي الله عنهم، ثم بين أليست البلدة؟ البلدة هي مكة التي حرمها الله، والبلد الأمين، فالبلد والبلدة يعني اشتهر اختصاصه بمكة، كما أن المدينة اشتهر هذا الاسم بطيبة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. أليست البلدة؟ قالوا بلى. قال أي يوم هذا؟ أيضا سكتوا مع أنهم يعرفون أنه يوم النحر، حتى إذا اهتموا وتوقعوا قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. إذن عرفتم أنكم في شهر ذي الحجة وهو شهر من الأشهر الحرم عندكم معروف في الجاهلية قبل الإسلام، وأن هذه البلدة مكة وهي أيضا حرام، أنتم يا من أسلمتم تعرفون هذا الحكم قبل الإسلام، بالأخص هذا اليوم يوم النحر من أعظم الأيام حرمة، فإذا عرفتم وقد اشتهر عندكم حرمة هذه الأمور الزمانية والمكانية فتذكروا أن الله سبحانه وتعالى حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يقول أهل العلم هذه الأشياء التي ذكر عليه الصلاة والسلام بحرمتها سفك الدماء وأخذ الأموال وهتك الأعراض هي أعظم حرمة مما ذكره عليه الصلاة والسلام، لكن قياسه من باب يعني الربط بين المشهور وغيره، لأن شهرة حرمة هذه الأشياء شهرتها معروفة عندهم، يعرفها الصغير والكبير والعامي وغيره، يعرفون شهرة ذي الحجة وشهرة مكة وحرمة مكة وحرمة ذي الحجة وحرمة يوم النحر. فمن باب ربط هذه الأشياء التي أراد أن يؤكد تحريمها بالمشهور عندهم من تحريم هذا الشهر وهذا اليوم وهذا المكان، فأكد عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات وأبشاركم، يعني تأكيد لحرمة هذه الأشياء. ثم أيضا أكد بنوع من الخطاب: ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا تحذير للاقتتال بين المسلمين، إن كان على هيئة حروب أهلية أو طائفية أو بين بلاد أو قبائل أو اقتتال فردي. وكونهم كفار إما باعتبار من يستحل هذا القتال ويرى أنه حلال، فهذا بالإجماع كافر، الذي يستحل قتال المسلم ويرى أنه مثل قتال الكافر فهذا كافر. لكن غالب الحروب التي تقع بين المسلمين أنها لا أحد منهم يكفر الآخر في الغالب، إلا في أحوال معينة، وإلا فالقتال بين المسلمين من عهد الصحابة رضي الله عنهم، والله تعالى قد نبه إلى هذا الأمر في قوله جل ذكره: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين مع أنهم يقتتلون. وهذا يدل لمذهب الحق، مذهب أهل العلم، أن كون المعاصي اقتتالا أو غيره لا تقتضي نزع الإيمان إلا في أحوال معينة، لكن مجرد الاقتتال فالصحابة رضي الله عنهم في عهد علي رضي الله عنه كان القتال بين أفاضل الصحابة الزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنهم وعلي رضي الله عنه في طرف، ثم كذلك قتاله مع أهل الشام، معاوية ومن معه كانوا في جانب، وعلي رضي الله عنه ومن معه في جانب، ومع ذلك ما أحد وصم طائفة من الطوائف به، حتى الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه وأشغلوه وآذوه ما حكم بكفرهم، بل هم داخلون في مسمى الآية. فهذا إذن من نصوص الوعيد: لا ترجعوا بعد كفارا، أي مثل هيئة الكفار، أنتم مسلمون أنتم مؤمنون، ينبغي أن يحجزكم الإيمان عن الاقتتال والحماقات. ولو المسلمين أن المسلمين عقلوا عن الله هذا الخطاب وعقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد لا كفوا عن أشياء كثيرة. فالاقتتال هو شأن الكفار الهمج الرعاع الوحشيون الذين لا يبالون بالدماء، لا يبالون بها. أما المؤمن فكما جاء في الحديث: الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، المؤمن لا يفتك، يعصمه إيمانه وخوفه من الله. إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هذا شأن المؤمن، يتذكر الله ويتذكر عذاب الله ويستحي من الله ويخاف الله. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا تذكير بتوصيل العلم، توصيل العلم، الشاهد الحاضر الموجود ليبلغ الغائب الذي لم يحضر مجلسي هذا، يقول عليه الصلاة والسلام. إما يعني يكون بعد هذا بقليل أو إلى آخر الزمان، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم امتثلوا هذا وصاروا يبلغون، صاروا يبلغون، فرب مبلغ أوعى لما بلغ ممن سمعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا استدل به بعض أهل العلم على أنه قد يكون في غير عهد الصحابة رضي الله عنهم من يفقه من المقالات ما لم يفقهه بعض الصحابة، وبعضهم قال لا أبدا لا يمكن، الصحابة رضي الله عنهم شهد لهم عليه الصلاة والسلام بالفقه وبالورع وبالإيمان. فهذا المقصود أنهم لم يتفرغوا للاستنباط، لأنهم مشغولون بالجهاد، مشغولون بالجهاد، فيأتي وقت يفتر فيها الجهاد ويقبل الناس على العلم والاستنباط والنظر في النصوص، فربما أنهم يقفون على شيء من الفهم والفقه لم يقف عليه الأوائل لانشغالهم بما هو أهم وأخطر، وقيل بل هو على بابه، أنه قد يأتي من يأتي من المتأخرين من يفتح الله عليه بالفقه والفهم ما لم يفتح على المتقدمين. ثم ناشدهم: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ وكررها ثلاثا في بعض الروايات. ثم أيضا أكد لما قالوا نعم وشهدوا له عليه الصلاة والسلام، كما في بعض الروايات: نشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة. فكان عليه السلام يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الأرض يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وكانت هذه حجته الأخيرة عليه السلام. توفي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك تقريبا بثلاثة أشهر، كان هذا في العاشر من الحجة، وهو عليه السلام كما هو معلوم توفي في الثاني عشر من ربيع الأول عليه الصلاة والسلام. فأشهدهم وأشهد الله سبحانه وتعالى على ما تكلم به بين أيديهم وما بلغهم من تعظيم الحرمات. وهذا داخل في من أعظم المظالم التي عقد المؤلف رحمه الله الباب من أجلها، باب تحريم المظالم والأمر بردها. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. هذا تأكيد لهذا الشأن. فأبو أمامة رضي الله عنه قيل اسمه إياس بن ثعلبة بن عبد الله الحارثي الخزرجي، فيذكر من مقاله عليه السلام أن من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، حق، فالحق يدخل فيها الشيء المادي والمعنوي، يعني الحقوق قد تكون حقوق يعني معنوية، فمن اقتطعها وليس ضرورة أن يكون بيمينه، لكن باليمين أشد. فإذا حلف عند القاضي كاذبا فهذه اليمين الغموس، نسأل الله السلامة والعافية، تغمس صاحبه في النار. وقد يقتطعه بغير يمين، بحيلة من الحيل، بمهارة من المهارات، أو يكلف محامي طويل لسان فيكون سببا في اقتطاع حق ليس له، اقتطاع حق هذا المظلوم. فهذا تحذير شديد. قام رجل قال: يا رسول الله، وإن كان شيء يسير؟ فمثل عز قال: وإن قضيبا من أراك، أي وإن كان قضيبا. السواك الأراك، عود الأراك هو عود السواك الذي نستاك به الآن، هذا العود اللي يعتبر تافه، قيمته تافهة جدا. فالرسول قال: وإن قضيبا من أراك. فإذا أخذت من صاحبك ولو قلم تافه أو سواك أو حبل أو سير أو ما إلى ذلك لا يجوز، ما دام بغير حق، إذا كان بغير حق فهذا داخل في الظلم. فهذا يدلك على عظيم شأن هذا الأمر وشدة التحذير منه وعدم التساهل، وأن المسلم ينبغي أن يكون عزيز النفس قويا بعيدا عن الشبهات ولا يتساهل في أشياء الناس وأمورهم. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول الآن: من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. فهذا أيضا حديث في بيان تشديد في هذا الشأن، حديث عميرة بن فروة بن زرارة الكندي رضي الله عنه، فيخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيط. المخيط الإبرة، يقول هي الإبرة أو يعني شبيه بها. فما فوقه، فما فوقه بمعنى فما فوقه في الصغر، يعني أقل منه ليس أعظم، كما قال الله جل ذكره في شأن البعوضة، فبعوضة فما فوقها، قال أهل العلم أي ما دونها في الصغر، فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فهذا في شأن أرباب الولايات الذين يكلفون بولايات يعني خاصة مالية، ويقومون بتحصيل أشياء لبيت المال، إما من زكاة أو في أو الحقوق العامة، الحقوق العامة للأمة التي يوكل هؤلاء بتحصيلها. فالذي يكلف ويكون مسؤول عن القطاعات المهمة، كان أمير أو قاضي أو وزير وما أمير، وله تصرف مالي يستطيع في الأموال أن يمضيها كما هي، وربما تحايل وعبث واستدخل شيء، فهؤلاء داخلون، وغيرهم من دونه ومن فوقه. فقام رجل من الأنصار يصفه بأنه من يعني تأكيد روايته، رجل أسود من الأنصار رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. كان مكلف، ربما كلفه عليه السلام بتحصيل الزكاة أو شيء من الجبايات. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل: استنكر يعني، وما ذاك أو وما ذلك، لماذا؟ قال: لأنك قلت كذا وكذا، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا. كأن الرجل أدرك أنه لا يستطيع أن يقوم بالمسؤولية. انظر الأمانة، انظر التربية المحمدية، مع أن الشرع العمل مع الرسول صلى الله عليه وسلم شرف، غاية في الشرف، لكن الرجل خاف على نفسه، يخشى أن تضعف نفسه فيضيع شيء، فآثر ترك العمل وأن ينجو بنفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما جامل معه، قال: وأنا أقوله، وأعاد الكلمة: وأنا أقول من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه فإنه غلول يأتي به يوم القيامة. الغلول الله سبحانه وتعالى قد أكد في شأن الغلول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وغلول لأنه قد يعني تغل يداه إلى عنقه إذلالا له ومهانة، أو غلول كما ذكر بعضهم أن الغال عادة يوغل في إخفائه، في إخفاء هذا الشيء الذي هو الغلول، فهو غلول ولو كان شيء تافه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أقول، وأكد العبارة: من استعملناه على عمل فليأتنا بقليله وكثيره، فما أعطي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى. وهذا يرجع إلى ولي الأمر صاحب الصلاحية المخول بهذا، لأن بعض الناس يتساهل، ما عنده صلاحية ولا شيء، مستخف، وأيضا صاحبه يريد أي رخصة. ما ينبغي لك أن تستغل الرخص إذا كان المسؤول ما هو أهل لهذه الصلاحيات، وليس من حقه أن يسمح بالأموال ويعفيك من شيء، فلا ينفعك كونه يرخص لك يقول: أبدا نحن مسامحينك. لا، ترجع إلى إذا كان هناك إذن صريح من ولي الأمر. وأيضا ولي الأمر محاسب، ولي الأمر إذا كان يطلق الصلاحيات اعتباطا فهو محاسب ويعتبر غال، وإن كان لا، يضع الصلاحيات موضعها بحكمة، ويأذن لمن يأذن من الأمراء والوزراء أن يتصرفوا في الأموال بنوع من الحكمة وبحسب ما يعرف من أمانتهم، ليس لمجرد القرابة أو الصحبة أو الانتماء الحزبي أو الطائفة وما إلى ذلك، لا، بل متجرد لما يراه من مصلحة المسلمين. فمثل هذا لا حرج إذا رخص في شيء يصدق عليه ما قاله عليه السلام: من أعطي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. فنسأل الله أن يوفقنا للفقه في الدين، ويزيدنا علما وإيمانا وتقا وهدى، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.